الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مع المجلس العاشر من مجالس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وصلنا إلى إثبات صفتي السمع والبصر، أو النصوص التي تتكلم عن إثبات صفتي السمع والبصر لله عز وجل. وقبل البدء أريد أن أنبه بعدة تنبيهات. التنبيه الأول أن قد يختلف بعض السلف في إثبات بعض أسماء الله عز وجل وصفاته، فهذا يكون من باب الخلاف السائغ أو من باب الخلاف داخل دائرة أهل السنة، فهذا مقبول. فقد تجد عالم من علماء السلف يقول أن من أسماء الله عز وجل كذا، وتجد عالما آخر يعارضه يقول لك لا، الاسم الفلاني ليس من أسماء الله عز وجل. تمام، بناء على اختلافهم في تفسيرات بعض النصوص أو اجتهاداتهم في هل الأسماء يعني هل الاشتقاق يدخل في أسماء الله وصفاته ولا لا، قضايا اجتهادية كلها قريبة لا تشنيع فيها ولا تبديع. تمام، ليه؟ لأن هم أصولهم واحدة، إنما اختلفوا في التطبيق. خلاص، اختلفوا في تطبيق بعض الفروع العقدية أو نحو ذلك، زي ما بتجد السلف مثلا بعضهم الصحابة يختلفون في قضية هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج أم لا. فبعض الصحابة يقول لك رأى، اللي هي الرؤية بعينيه يعني، وبعضهم يقول لك لا لم يره، إنما رآه بقلبي مش بعين. فده خلاف داخل دائرة السنة. هم متفقون إن هم رأى النبي ربه، بس رآه بقى بقلبه أو بعينه، خلاف فرعي تحت قضية الرؤية. تمام كده، فمفيش في دي تبديع ولا تفسيق، لأن النصوص تحتمل ذلك. حتى وإن كان أنت بترجح شيء على شيء، ممكن أنت إحنا بنرجح مثلا أو أنت بترجح أنه رآه بقلبه، عندك نصوص ظاهرة مثلا بتدل على ذلك، لكن هم مش عندهم خلاف في قضية إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل، أو هل يرى الله أم لا يرى. فلما تيجي مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فيجي نفاة الصفات مثلا يقول لك لا يرى. حتى طب يا جماعة في الأخير لا يرى، طب في الجنة طب هنشوف، يقول لك لا يرى. ليه؟ دول أصلا مخالفين في أصل عقدي. مخالفين فين؟ في أصل عقدي. فده الأمر الأول. الأمر الثاني، قد تجد بعض السلف من الصحابة أو التابعين يؤولون معاني بعض الصفات، فبعضهم قد يؤول هذه الآيات إما لأن المعنى أو السياق يرى أن ظاهره هكذا، أو يرى أن هذه أصلا الآية ليست من نصوص ليست من آيات نصوص الصفات أصلا. تمام، أو إلى غير ذلك من الأسباب. فبرضه في مثل هذه المواطن لا تبديع ولا تفسيق ولا الكلام ده كله، ولا رمي بالضلال ونحو ذلك، بخلاف الذين لهم أصول عقدية مخالفة لقواعد وأصول أهل السنة والجماعة في باب الصفات. بقولك كلمتين دول لي، بقولك كلمتين دول، وأنا برضو أشرت للكلام ده قبل ذلك علشان ما حدش يجي يأخذ قول عن ابن عباس أو عن مجاهد أو غيره من العلماء ويقولك هو ابن عباس بيأول في صفة كذا، والتأويل ده كان وارد عن السلف، أو العالم الفلاني بيأول صفة كذا. العالم الفلاني فعلا أول صفة كذا، بس تعالى بقى شوف باقي كلامه، تلاقي بيثبت الأسماء والصفات على حقيقة لا مجاز وعلى الوجه اللائق بالله، ويعلم معاني هذه الأسماء والصفات ونحو ذلك، تلاقي أصوله أصول سنية كلها، لكن في فرع معين، في صفة معينة، في قضية معينة أول ما تجيش بقى أنت تروح مجمع لي تجميع، خلاص 50 تجميع مثلا، 50 قول مثلا لبعض العلماء، واخد عن ابن عباس قولين ومش عارف عن ابن قدامة قولين ومش عارف ابن عبد البر قول ومش عارف فلان مسألة والإمام أحمد كلمة والإمام فلان وتروح مجمعهم وضمهم على بعضه الأهو اللي السلف بيأوله أو السلف بيفوضه معاني الأسماء والصفات. أقول لك لا، الراجل اللي انت نقلت عنه ده تتبع منهجه في الأسماء والصفات كاملة وشوفه بقى بيقول ايه، فهتلاقيه من أول صفة بس ايه أثبت 20 صفة. فانت يجي ايه يهيئ اليك بقى ان فلان عم بقى ايه راح مجمع الأقوال اللي هي فيها إيهام أو إجمال لبعض السلف ولك هو حطتها في كتاب. عارف كده زي ايه؟ زي ما واحد مثلا بيتتبع عوراتك وزلاتك وأخطائك، فيجي مثلا في المحاضرة دي أنا بدي مثلا محاضرة وبعدين إيه خليت الفعل مرفوع ولا المنصوب ولا المفعول مرفوع، بس تعال أدي واحد محاضرة اللي بعدها 2 يطلع غلطة برضو نحوية ولا مش عارف كذا، الغلطة المحاضرة اللي بعدها غلطة فقهية، فيروح مجمع لي دفتر كده فيه إيه فيه 200-300 غلطة كلك اهو، ويطلع لك كتاب ايه 1000 ورقة ولا 500-600 ورقة، شوف ما بيفهمش حاجة. ايوة في 300 غلطة بس في 10,000 حاجة صح، نسبة التلتمية ل10,000 بقى قد ايه؟ تمام. هم بقى برضو نفس الكلام، ما ياخد ما يجمع لكش حاجة عشان يوهمك بشيء معين. اللي انت بتقول ده الشيخ فهو بيقول امروها العالم فهو امروها كما جاءت بلا كيف بلا معنى، ما هو اللي قال بلا معنى ده هو اللي فسر معاني الصفات، معاني الصفات تاني، هو اللي قال على الحقيقة، هو اللي قال على ما تعرفه العرب، على ما وضع من لغة العرب، هو ده. تمام كده. فبنبه طبعا عشان كان حصل مناقشات بيننا ايه في الفصل. يعني يقول وقوله تعالى، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن الآيات أو يذكر الآيات التي تثبت صفة السمع والبصر، بعضها طبعا ليس كلها، وطبعا كان مر معنا آيتين قبل ذلك احنا قلنا نخلهم لهذا الموطن. الآيتين قوله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا، سمع قول الذين قالوا، دي تبقى صفة دي على المجاز، ما ينفعش بقى هنا تأول السمع بالعلم. يقول أم يحسبون الناس، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ففي هذه الآيات وصف الله عز وجل بالسمع والبصر، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله متصف بصفتي السمع والبصر على وجه الحقيقة لا المجاز، وليس في ذلك تشبيه لله عز وجل بمخلوقاته، وليس في ذلك تركيب ولا تجسيم مما يزعمه المعطلة ونفات الصفات أو المحرفة المؤولة. ما بقولك ما ينفعش نثبت لله سمع أو بصر أو عين أو يد، ليه؟ قالك لأن هذا يقتضي التركيب. تركيب يعني إيه؟ يعني يبقى كده ربنا مركب من أجزاء، واللي مركب من أجزاء يفتقر ويحتاج إلى هذه الأجزاء، صح كده؟ زي البني آدم الإنسان، يعني أنت عندك عين بتشوف بإيه؟ بعينك، يبقى أنت كده محتاج لإيه؟ للعين، صح؟ بتسمع بالأذن، يبقى أنت كده محتاج للإيه؟ للأذن. طب بتتكلم باللسان، يبقى أنت كده محتاج للسان، صح كده؟ فيقول لك لا، ما ينفعش نثبت لا السمع ولا البصر ولا الكلام. ليه؟ لان ده كده يقتضي او يستلزم ان ربنا له اجزاء اعضاء يعني، وبما انه له اجزاء واعضاء يبقى هو كده محتاج للاعضاء دي. واحنا بنقول هم يعني بيقولوا الله غني عن كل شيء ولا يحتاج الى شيء، صح كده؟ طب بناء عليه يا جماعه يا اين في السمع والبصر، لان ده يقتضي ان ربنا له جوارح وله اجزاء ونحو ذلك. طب واحنا ايه اللي دخلنا في السكه الغميئه دي؟ يعني ما نقول له صفات تليق به وخلاص، قال لي له سمع يبقى خلاص له سمع، بيتكلم. طب بيسمع بايه؟ ما اعرفش، لاننا لم يرد نص في الكيفيه، ولم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم يبين لي كيفيه السمع، ولم يذكر لي رب العالمين كيفيه السمع، ولا قال لي بيسمع باذن ولا من غير اذن، ما خدش في الكيفيه. خلاص انا متوقف عند النصوص الشرعيه بس، بسيطه سهله. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه مين؟ أحسنت، وأنا في جانب البيت ما أسمع ما تقول. السيدة خولة رضي الله عنها جت تسر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء والسيدة عائشة قاعدة خلاص، فهي ما سمعتهاش رغم ان هي كانت ايه قاعده موجوده وقريبه منه. يقول تكلمه وانا في جانب البيت ما اسمع ما تقول، فانزل الله هذه الايه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وشوف المراه لما جت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم عملت ايه، تسر الى النبي صلى الله عليه وسلم المشكله التي بينها وبين زوجها. دلوقتي بتعمل ايه؟ على الفيسبوك خلاص، على فيسبوك، واللي ما يشتري ايه يتفرج، سواء كان راجل او ست يعني، بس يعني ده ادب او لفته يعني تربويه محتاجينها في هذه الايام. بينك وما بين زوجتك مشكله، مش لازم يعني ايه تقعد بقى تكتب على الفيسبوك. اللي ما يعرفش انك متجوز اصلا يعرف ان انت متجوز وعندك مشكله كمان مع مراتك، فطب ليه؟ اللي ما يعرفش انك انت متجوزه يعني ما يعرفش ان انت تزوجتي، يعني قد يظن ان انت لسه فتاة عزباء، يعني ما يعرف ان انت اتجوزتي وايه وعندك مشكله ما بينك ايه وبين زوجك بسبب الايه تلقيحات اللي موجوده على الايه على الفيسبوك. فالله المستعان. فضلا بقى عن ايه ان المراه تقعد يعني ايه تجيب القديم والجديد وتذم في زوجها اشد الذم، او العكس برضو الرجل يقعد يذم في زوجته اشد الذم ونحو ذلك، فليس هذا من اخلاق المؤمنين. كذلك من الامور التي تثبت صفه السمع على الحقيقه ان صفة السمع وردت بألفاظ وصيغ مختلفة، بصيغة الذكر الماضي والمضارع واسم الفاعل، سمع يسمع وسميع، فالصيغ دي كلها تدل. وعائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فلا يستقيم في كلام العرب أن يقال لشيء هو سميع بصير إلا وذلك الشيء موصوف بالإيه؟ بالسمع والبصر من ذوي الأعين والأبصار، تمام كده؟ وطبعا فعل السمع نفسه قد يرد به أربع معاني، عشان هم بيأولوا إحنا بنقول إيه؟ بيقول آه إحنا متفقين معكم إن السمع قد يأتي في القرآن حتى مش في اللغة بعدة معاني، بس بحسب ما يضاف إليه. فقد يكون السمع سمع إدراك ومتعلقه الأصوات اللي هي الصفة اللي احنا بنتكلم عليه. الثاني قد يكون السمع بمعنى ايه الفهم والعقل ومتعلقه المعاني، وقد يكون السمع معناه الإجابة والعطاء لما سأل لما سئل مثلا. الرابع قد يكون السمع معناه القبول والانقياد، مثال على الأول سمع الإدراك، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. طب مثال الثاني اللي هو السمع بمعنى الفهم والعقل، ومتعلق المعاني، ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، افهموا وعقلوا كده، ومنه سمعنا وأطعنا. وسمع الإجابة والعطاء، سمع الله لمن حمده. وفي الدعاء المأثور اللهم اسمع، يعني اللهم أجب وأعط ما سألتك. سمع الطاعة والانقياد، سماعون للكذب وفيكم سماعون لهم، سماعون للكذب يعني قابلون له ومنقادون له على تفسير طبعا، وفيكم سماعون لهم يعني فيكم ناس تقبل هذا الكلام وتنقاد له. ومن الأدلة من السنة ما أذن الله لشيء أذنه لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ما تفسر ليش السمع بأي حاجة تانية. الإمام الدارمي رحمه الله يقول في كتابه النقد والرد على بشر المريسي، وأما دعوة كأنهم يقولون جارح مركب، بيقولوا لو إحنا أثبتنا بشر المريسي والجهمية، بيقول لو إحنا أثبتنا السمع والبصر يبقى كده فيه ودان وعين خلاص وإيد ورجل، يبقى كده جوارح، تمام كده، وربنا كده مركب من جوارح وأجزاء. يقول وأما دعواك، هو طبعا بيتهم اللي بيثبت الأسماء والصفات بأنه هو كده بيجس. بيقول وأما دعواك أنهم يقولون جارح مركب فهذا كفر لا يقوله أحد من المسلمين، ولكننا نثبت له السمع والبصر والعين بلا تكييف كما أثبته لنفسه فيما أنزل من كتابه. إمام أبو عثمان الصابون رحمه الله قد عد هاتين الصفتين مما أجمع عليه السلف، صفة السمع والبصر، وكذلك أثبتها كثير من العلماء كالإمام المقدسي وأبو نعيم الأصبهاني وابن بطة العكبري، وقد حكى الإجماع على ذلك وغيرهم من علماء أهل السنة والجماعة. وده كما ذكرنا قبل ذلك الإيمان بأن الله عز وجل يسمعك ويراك يجعلك تراقب أفعالك وأقوالك، فلا تتكلم إلا بطيب الكلام أو إلا ما يرضي الله عز وجل. وإحنا في الحقيقة في هذه الأزمنة نحتاج فعلا أن نستحضر صفات الله عز وجل وأسمائه كثيرا جدا في حياتنا. محتاجين إن إحنا نستحضر إنه هو سميع، إنه هو بصير. الإنسان كلما زاد استحضاره لهذه المعاني لأسماء الله عز وجل ومعانيها وصفات الله عز وجل وما دلت عليه، كلما كان أكثر خشية لله سبحانه وتعالى. هم ليه السلف كانوا أكثر إيمانا وعمقا وفهما لهذا الدين؟ هم بسبب الكلام ده، هم كانوا مستحضرين هذه الأشياء كأنهم يرونها، كأنهم يعينوها. فإحنا إحنا في قيامة ومؤمنين بالقيامة، ربنا يكرم بقى على ربنا يفرج أما تبقى تيجي. لكن هم لا، هم كانوا نكون عند فاكرين قول حنظلة رضي الله عنه، نكون عند رسول الله يذكر يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، حتى إذا تركنا النبي صلى الله عليه وسلم أو ذهبنا إلى البيوت عافسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات فكأن ما عندناش حاجة نسينا. فكلما تستحضر ذلك كلما أثر ذلك على إيمانك القلبي. والإيمان القلبي في الحقيقة إخواني هو يعني يعتبر هو المصدر لإيمان الجوارح وانقيادها لله عز وجل. كل ما يبقى قلبك عامر بالإيمان ممتلئ بالإيمان كل ما ده يفيد على الجوارح، يعني كل ما تبقى إنسان تقي، كل ما تبقى أنت بتتقي لله عز وجل في ألفاظك في نظراتك في مجالسك في حياتك مع جميع الناس. فنسأل الله عز وجل يعني يرزقنا الخشية ويعلمنا علما نافعا. ثم بدأ بعد ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر بعض الآيات التي تثبت بعض الصفات. يقول وقوله وهو شديد المحال، صفة المكر والكيد والمماحلة، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ففي هذه الآيات إثبات لبعض الصفات لله عز وجل، وهي صفة المكر والكيد والمماحلة، وهي صفات فعلية تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ومعنى وهو شديد المحال يعني الأخذ بشدة وقوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. والمكر هو الأخذ في غفلة، المكر هو الأخذ في إيه؟ في غفلة. فنسبة الكيد والمكر لله سبحانه وتعالى من باب إطلاق الفعل عليه. والفعل ركز معي أو باب الأفعال أوسع من باب الأسماء، أو باب الإخبار أوسع من باب الأسماء. يعني إيه؟ يعني في أفعال لله عز وجل موجودة في القرآن ينفع أخبر بها عن الله بس ما اشتقش منها أسماء، تمام؟ يبقى باب الأسماء إيه؟ ضيق شوي. باب الأفعال أو الإخبار عن الله عز وجل أوسع إيه؟ أوسع شوي. يعني مثلا مش إحنا بنثبت إرادة الله عز وجل ونثبت الكلام لله سبحانه وتعالى، بس هل من أسماء الله المريد؟ لا. هل من أسماء الله المتكلم؟ لا، ما بنثبتش. ده اسم من أسماء الله الحسنى. ليه؟ لأن هناك من جعل من كل فعل اسم، أو كل صفة اسم اشتق منها اسم، وده ربما يلزم منه الايه؟ اثبات النقص لله عز وجل. يعني ما جيش اسمي ربنا بالماكر والفاتن والخادع والمضل، يبقى ده ايه؟ ده صعب كده. انت دخلت في ايه؟ في قضية يعني مخالفة لما ذكر في الكتاب وايه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بعض العلماء بيقول لك الاسماء دي ايه؟ توقيفية. هل ينفع نشتق ام لا؟ مسألة خلافية مش عاوزين نتطرق لها ايه دلوقتي، لكن بنقول نركز بس على دول، وبعدين نبقى نذكر ايه امر معين تنبيه في هذه الايه القاعدة. بنقول ان اسم الله عز صفة الله عز وجل او وصف الله بالمكر انما هو وصف على ما يليق به سبحانه وتعالى. وتجد هذا تجد هذه الصفة انما هي ايه؟ صفة فعلية مقيدة بإيه؟ مقيدة بإيه؟ بأمر معين. يقول والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير، ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. فتجده سبحانه وتعالى يمكر بمن؟ يمكر بالماكر، تمام كده؟ أو يمكر بالمخادع الذي يريد أن يخدع رب العالمين سبحانه وتعالى. يخادعون الله وهو خادعه، يبقى يخدع من يريد أن يخدع الله عز وجل أو يخدع الرسول أو يخدع المؤمنين. فصفة إيه؟ مقيدة. ما جيش أسمي ربنا بالكائد ونحو ذلك، إنما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، تمام. وعندنا كده يعني نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بيكلمنا عن قضية أسماء الله سبحانه وتعالى، بيكلمنا عن قضية الأسماء التي يجوز نسبتها لله عز وجل والتي لا يجوز نسبتها لله، أو ما الضابط لإثبات اسم لله عز وجل، أو الضابط الذي يعني لا نثبت به اسم. فبيقول أن الألفاظ المجملة، يقول في شرح القاعدة المسلم: ولهذا نقول إن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص النقص المطلق، وإما أن تكون دالة على كمال في حال ونقص في حال، باثنين، وإما أن تكون دالة على الكمال لكن لا غاية الكمال، وإما أن تكون دالة على غاية الكمال. فهذه أربعة أقسام. عايزوا إيه؟ الألفاظ دي أو الأسماء إما بتدل على كمال مطلق فدي نثبتها لله عز وجل، زي الرحمن والرحيم والقادر والأسماء اللي إيه؟ السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، دي تدل على إيه؟ كمال مطلق، فدي ما فيهاش إشكال. وفي ألفاظ أو أسماء تدل على نقص مطلق أو نقص محض، فدي إيه؟ ما ينفعش يتوصف بها نهائي، تمام. زي مثلا الصمم ما سميش ربنا الأصم أو العاجز أو الأعمى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تمام كده. طيب عندنا قسمين بقى بيبقى فيهم إشكالية شوية، أو مش إشكالية، محتاجين فيهم إيه إن إحنا نركز فيهم شوية. القسم الثالث اللي هو إن ما دل على كمال لكن يحتمل النقص بالتقدير. يعني إيه؟ يعني مثلا المتكلم ده مش ده يدل على الكمال؟ يعني صفة الكلام عندما يوصف بها أحد، يبقى فلان موصوف بالكمال بالكلام، ده هو أكمل، ولا أقول فلان أبكم ما بيتكلمش؟ اللي بيتكلم طبعا أكمل ممن لا يتكلم. هم كانوا لما كانوا بيعبدوا الأصنام والأنبياء، سيدنا إبراهيم وبقية الأنبياء، ما لكم لا تنطقون، كانوا بيعيبوا على الآلهة بتوعه المشركين ان هم ايه مش بيتكلموا. هو في إله، يعني انت بتتكلم والإله بتاعك مش بيتكلم، يبقى انت كده ايه اكمل منه، وده ما ينفعش. فالاصل اصل اللفظ يدل على كمال لكن قد يحتمل الايه النقص. تمام كده. زي مثلا قال لك زي ايه بقى، لأن فهذه لا يسمى بها الله عز وجل. تمام كده. قالوا ليه؟ قال لك لأن المتكلم ده قد يتكلم بما يحمد به، وقد يتكلم بما يذم. ممكن يكون كلامه إيه؟ بيتكلم بحق أو بيتكلم بباطل. تمام كده. فخلاص، لكن دي ممكن نخبر بها عن الله عز وجل. تمام كده، من باب الإخبار عن الله عز وجل بأفعال. طيب القسم الرابع الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى، لا في المتعلق بنفس المعنى. يقول فهذا لا يطلق على الله تعالى وإنما يذكر مقيدا. يعني إيه؟ احنا قلنا المتكلم ده اصله كان صفة كمال، صح؟ بس لما كان يحتمل نقص وذم فايه في التقدير بتاعه، فخلاص ما ايه مش هنوصف في ربنا. طب الرابع قال لك هو اصل الكلمة نفسها تحتمل ايه؟ تحتمل نقص. اصل الكلمة نفسها معناها يحتمل ايه؟ نقص. تمام كده. لا في المتعلق بنفس المعنى، فهذا لا يطلق على الله تعالى وإنما يذكر مقيدا. وده اللي ضرب به المثال، مثل المكر والخداع والاستهزاء والكيد. فلا نقول إن الله ماكر على سبيل الإطلاق، ولا إن الله كائد، لأن ده ينقسم لمحمود ومذموم في نفس المعنى. فلو قلنا ماكر بالماكرين مستهزئ بالمستهزئين، لا إشكال في ذلك. تمام كده، عشان محدش يجي يستشكل ولك إزاي ربنا بيقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، من أسماء الله الماكر. فنقول له لا، ده يقيد بالإيه؟ بالسياق أو بالحال التي لأجلها ذكر الإيه؟ السياق أو اللفظ. آخر إيه؟ الذي يحتمل نقصا وكمالا في نفس المعنى لا في المتعلق. إلا هو متعلق سيمكر بمن؟ بالماكر. هو ده المتعلق بتاعه، سيخدع المن المخادع. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم، في سياق. وهناك من أسماء الله عز وجل ما توهم نقصا، لكن إذا اجتمعت مع ضدها أثبت ذلك كمالا. زي إيه؟ النافع الضار، في بعض العلماء يقول لك ما ينفعش اسمي النفع لوحده ولا الضر لوحده، تمام، او المعز لوحده او المذل لوحده. ما نعمل ايه؟ يقول لك يعني نقرنهم مع بعضه. اما اقول لو جيت مثلا قعدت على المنبر كده والله هو المضل والله هو الضار، فده قد تستثنعه الايه الاسماع او الاذان، او قد يفهم منه معنى خطا مع انه هو اصل المعنى صح، لكن لما تقرنه بقى مع ضده. اما قول على المنبر هو النافع الضار، الناس تفهم ايه؟ ان النفع بيد الله والضر بيد الله، تمام كده. لكن لما قول الضار هو الله او الله هو الذي يضر، ممكن الناس تقول لك يعني تيجي لها المعنى البشري ده اللي هو معنا فلان مؤذي، فتقوم دماغها راح في حتة ايه في حتة بعيدة. فنقول باب الإخبار عن الله عز وجل، ودي قاعدة، باب الإخبار عنه بالاسم أو الصفة أو الفعل أوسع من تسميته به، أو باب الأفعال أوسع من باب الايه الأسماء. ولا يجوز أو لا يصح أن يشتق له من كل فعل اسما، فما سموهوش بقى الماكر المخادع الفاتن ونحو ايه ونحو ذلك. ثم بدأ يذكر نصوصا في إثبات صفة العزة والعفو والمغفرة والقدرة ونحو ذلك. يقول وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. وقوله قل فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والعفو اسم من اسم من أسماء الله عز وجل، ومعناه المتجاوز عن خطيئات عباده إذا تابوا وأنابوا. وأكمل العفو طبعا ما يكون عن إيه؟ عن مقدرة، إن الله كان عفوا قديرا. وإضافة الأسماء لبعضها البعض تعطي معنى أزيد أو أكمل، يبقى ينضاف كمال إلى إيه؟ إلى كمال. ففرق إن أنا ممكن واحد يعفو عنك بس ليه؟ لضعف أو العجز، لكن الله عز وجل يعفو عن عبده مع كمال قدرته على ذلك الإيه؟ على ذلك العبد. وكذلك العزة لله عز وجل، العزة في اللغة معناها القوة والغلبة والامتناع، والعزة تتضمن القوة، ولله القوة جميعا. ويقال عز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي، ومنه الأرض العزاز أي الصلبة الشديدة، وعز يعز بكسر العين إذا امتنع ممن يرومه. وطبعا الايه العز ضد الايه الذل، فهذه صفات ثابتة لله عز وجل. ثم بدأ يذكر طريقة القرآن أيضا في النفي والإثبات، وفيها نفى الشريك والولد والند والمثل، ونختم بها إن شاء الله تعالى. قال سبحانه وتعالى وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له ملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. نعم الشيخ بتقول ايه؟ او اتن ما هو ده كله حاجة واحدة مشكلة بتقسيمه. يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون. فطريقة القرآن النفي المجمل والإثبات المفصل إلا لإيه؟ لحاجة معينة. قد يأتي النفي مفصلا كما مر معنا قبل ذلك. وفي هذه الآيات نفى الشريك والولد والند والمثل لله سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على أن الله عز وجل لا شبيه له ولا مثل له. فمهما تخيلت وتصورت كيفية صفاته سبحانه وتعالى ونحو ذلك فلن تصل أبدا، أو أنت مخطئ. إضافة إلى أن أسماء الله عز وجل كلها مباركة، تبارك اسمه أي تعالت أسماؤك، تبارك اسم ربك أي تعالت أسماؤك وعظمت وتقدست. ومعنى تبارك الجلال والعظمة، وهي من البركة. وبعض العلماء يقول لك تبارك هذه صيغة مختصة بالله عز وجل، أطلقها على نفسه، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخلقين. ولأجل ذلك لا تطلق على البشر، لا يجوز إطلاقها على البشر كأسماء. يعني اللي مسمي ابنه ولا بنته تبارك الاسم ده لا يجوز، لأن هذه مما يختص به الله سبحانه وتعالى. فنقول هذه الآيات تنفي الشريك والند والمثل عن الله سبحانه وتعالى، وتنفي الولد ونحو ذلك. وهذا يجعلك تقف مع مثل هذه الآيات بالرجوع إلى عباداتك، فتنقيها من الشوائب، فلا تشرك معه أحدا من خلقه. أصلاً بقول لك هو نفى الشرك عن نفسه، ما تشركش أنت بقى، فتراجع أقوالك وأفعالك، أنت بتعملها خالصة لوجه الله أم لا؟ إذا أحسنت فهل أنت تحسن لله، ولا تحسن انتظارا للإحسان أن يرد إليك؟ خلاص أنا روح تعمل لواحد واجب لوجه الله عشان أخذ ثواب بقى، عشان أخذ حسن، مش عشان هو يجي جميلني. عندما تتكلم تكلم ابتغاء وجه الله، رايح تطلع تخطب الجمعة ولا الكلام ده، ولا تدعو إلى الله، أو تأمر بمعروف تنهى عن منكر، اجعل قولك لله عز وجل، ليس لأجل أن يقال فصيح ولا خطيب جمعة كويس ولا عالم ولا اجعل غايتك يعني وجه الله عز وجل، وإنك أنت تريد أن ينفع الله عز وجل بك الناس، أن يهدي الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأخلص نيتك وأخلص عبادتك له سبحانه وتعالى. فهذه المعاني عندما ترد على القلب ويستحضرها، كلما زاد إخلاص العبد وعمل على تنقية أعماله من شوائب الشرك. حافظ على توحيدك، حافظ على توحيدك، لا تخدشه، لأن التوحيد هذا هو أغلى ما تملك. فممكن العبد يروح لربنا بأي ذنب، فمو ممكن الدنيا تمشي، قد يعفو عنك، لكن لو رحت له بشرك في الربوبية، نسبت لغير الله عز وجل أفعال الله المختصة به كالخلق والرزق والنفع والضر والإحياء والممات والإماتة كما يفعل ذلك بعض الصوفية، فهتروح بقى تقول له لأهنك، روح له وانت في توحيد، وانت في توحيد الأسماء والصفات ما بتعطلش صفات ربنا ولا بتنفيها، وتعمل زي الجهمية اللي أنكروا صريح القرآن، تقول له وكلم الله موسى تكليما، يقول لك وألام لم يكلم موسى تكليما، نفي صريح لآيات القرآن تردها كده وش، واتخذ الله إبراهيم خليل، يقول لك لا. طب يا عم اسم الرحمن، لا لا رحمن ولا رحيم، يا عم ده بقول ده في أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. فلو رايح بتوحيد الأسماء والصفات بتاعك بايظ، فيعني أنت تعرض نفسك للهلاك. توحيد الله عز وجل في ألوهيته، فتصرف عبادتك كلها لله سبحانه وتعالى. فالتوحيد بأقسامه لابد أن يقف معه العبد كثيرا، لأن هي دي الغاية من بعثة الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والعبادة مش هتبقى مقبولة إلا إذا كنت موحدا توحيدا خالصا، موحد لله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وإيه وصفاته. فهذه بعض الآيات التي استدل بها شيخ الإسلام رحمة الله عليه في نفي الإيه الشريك والولد والند والمثل لله سبحانه وتعالى. وطالما ملوش مثيل ملوش مثل وملوش ند يبقى أكيد ما حدش هيشاركه في إيه في صفاته، ما هو ملوش ند ملوش إيه ند. حتى بعض العلماء وهم بيفسروا ليس كمثله شيء، قال لك الكف للتشبيه. يعني ايه ليس كمثله شيء؟ يعني احنا بنقول الاصل او الظاهر من مفهوم الايه ان ربنا ملوش مثل، صح كده؟ لا، ده بعض العلماء راح بها الابعد من ذلك كمان وقال لك ده لو فيه مثل المثل ده مش هيبقى في حد زيه اصلا. فهمتوا حاجه؟ يعني هنفترض افتراض جدلي ان ربنا ده له مثل، خلاص يعني مش ربنا ده له مثل في بعض الاشياء او الصفات، المثل ده مش هتلاقي له شبيه، فكيف ستجد شبيه بالله بقى نفسه سبحانه وتعالى؟ فهمتوا حاجه؟ هو عايز ينفي مبالغه في النفي، يعني في نفي التمثيل. نعم. فأسماء الله عز وجل وصفاته مختصة به سبحانه وتعالى، لا يشاركه فيها أحد ولا يماثله فيها أحد ولا يشبهه فيها أحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الله تعالى أعلى وأعلم.